بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون. فلما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال الأمم السابقة وأحوال الأنبياء مع أممهم، وكيف أنهم دعوا هذه الأمم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى تجريد العبادة لله سبحانه وتعالى، ويعرفون العباد بربهم، وكذلك يدعونهم إلى هذا الحق الذي جاءوا به من الله تبارك وتعالى. بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى مكانة هذا القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. هذا كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وكما وصفه ربنا سبحانه وتعالى وصفه أنه أمين. جبريل عليه السلام وصفه ربنا سبحانه وتعالى بأنه أمين، أمين في تحمله لكلام الرب سبحانه وتعالى، ثم قام بإلقائه على النبي صلى الله عليه وسلم بلا زيادة أو نقصان، بلا زيادة أو نقصان. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بلغ هذه الرسالة بلا زيادة ولا نقصان. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بينا أن القلب هو الموطن الذي ينبغي أن ينزل عليه القرآن، وأنا وأنت لابد أن نطمئن أن هذا القرآن المتلو أو المسموع وصل فعلا إلى قلبي، كما يقوم الغارس بغرس هذا الغرس في أرضي فكذلك أقوم بغرس هذه الآيات في قلبي. فطبعا مظهر هذا الغرس حنراه من خلال الإنبات على ظاهر العبد، كحال الغرس نرى أثر ذلك الغرس في الأرض عن طريق النبات، ظهور هذا النبات. وكذلك أيضا لما بتنزل الآيات على القلب وبتستقر في قلب الإنسان بنرى أثر نزول هذه الآيات على القلب من خلال ظاهر الإنسان، فنرى ضبط الإنسان لكلامه ولسلوكياته وتصرفاته وأفعاله من خلال هذه الآيات التي نزلت في قلبه. ولذلك دوما إحنا بنؤكد أن نفرق بين أمرين: بين حفظ الإنسان للآية عن طريق أنه حفظ الألفاظ ثم جعلها في الذاكرة، ونحن أساسا هذه الآيات أستمع إليها ولكنها لما بتنزل على القلب عند ذلك أقوم بحفظ الآية من خلال العمل والسلوك، من خلال العمل والسلوك. يبقى مش عبارة عن حفظ ألفاظ مجردة خالية من معاني، لا، هذا المفترض أن احنا كما ذكرنا قبل ذلك كيف أنظر دوما إلى الآية وكيف أتعامل مع الآية. يبقى لا أقول أتعامل كيف أتعامل مع القرآن، لكن كيف أتعامل مع كل آية من كتاب الله تبارك وتعالى. كل آية يبقى لها معنى. يبقى المطلوب احنا قرأنا الفاظ الآية، أقف على المعنى، والمعنى ده هيدخل الإنسان إلى ما هو المطلوب، فبترشد الآية أو ترشد هذه المعاني إلى سلوكيات، إلى أعمال، إلى أخلاقيات، إلى أيضا اعتقادات بتصحح عقيدة أو تصوب هذه الأمور. وبالتالي أنا لازم أخرج من هذه الآية بهذا الإرشاد والتوجيه، ويكون بعد ذلك قراري هو أن أفعل ما أتعلم من حكم وأحكام أو توجيهات وإرشادات وعبر ومواعظ من هذه الآيات. الكلام ده محتاج أن أنا يبقى أتأنى دوما في تناول الآيات، وما يكونش همي سرعة الانتقال من آية إلى أخرى، ولكن همي وشغل الشاغل هو أن أقف على المعنى والمدلول الذي دلت عليه الآية، يعني أقف على المعنى والمدلول الصحيح الذي دلت عليه الآية، وأتأكد كده من صحة فهمي لمدلول ومعنى الآية. قلنا حتى أنطلق إلى العمل، أن العبد لما بينطلق إلى العمل ينطلق من خلال المفاهيم، يبقى مفهوم صحيح يبقى نتاج عمل صحيح، لو كان مفهوم خاطئ أو فاسد يبقى عمل فاسد. فلذلك احنا نؤكد على هذا المعنى، يبقى قبل التنفيذ كده اطمئن ان انا اقف فعلا يعني على الطريق المستقيم، وان المعنى ده هو المعنى المستقيم، معنى المراد من الآية استوعبه واعي هذا المعنى، وبعد كده انطلق الى التفعيل. الامر ان احنا محتاج ان انا اعيد النظر مرة ثانية الى الآيات، واعيد النظر مرة ثانية في الطريقة التي اتعامل من خلالها مع القرآن. يبقى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، هذه هي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل ربنا سبحانه وتعالى شاهدا ومبشرا ونذيرا، أرسل ربنا سبحانه وتعالى شاهدا ومبشرا ونذيرا. يبقى جاء بالبشارة والنظارة، جاء بالبشارة والنظارة، دعا الخلق إلى توحيد الله سبحانه، ودعا الخلق إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ودعا الخلق أن يخلصوا في عبادة الله تبارك وتعالى، وبشر الطائعين بالجنة والمغفرة والرحمة، وأنذر العصاة بالعذاب والسخط من الله تبارك وتعالى. يبقى إحنا على بينة من أمرنا حتى نكون على بينة من أمرنا، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الأمر واضح جدا وجلي جدا، والطريق يا أيضا أي طريق يسلك الإنسان نهاية هذا الطريق أيضا واضحة وجلية. يبقى لو سلك طريق الدنيا أقول لك مآله إلى الجحيم، إن سلك طريق الآخرة مآله إلى الجنة. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يبقى دي بتحدد للطريق، وكذلك أكون على بصيرة نهاية الطريق ده اللي احنا بنسلكه ايه. يبقى هذا الطريق، يبقى عشان الإنسان لا يفاجأ، لا يقول ان انا يعني انه قد فوجئ بذلك الامر، لا، ده احنا تعالى بينا الطريق ده يوصل الى كذا، الطريق ده يوصل الى ذلك الى كذا، والطريق بين وواضح. اللي سلك طريق الدنيا يعلم انه سلك طريق الدنيا وليس له رغبة في الآخرة، والذي سلك طريق الآخرة يعلم ايضا نهاية هذا الطريق، فكان هذا هو الدافع والمحرك للاستمرارية والاستدامة على ذلك الطريق. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، يبقى لهداية الناس وتعريف الناس بطريق ربهم المستقيم ومعالم هذا الطريق بلسان عربي مبين، وهذا من رحمات الرب سبحانه وتعالى أن القرآن كان بلسان عربي مبين واضح. ولذلك ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، دايما كده القرآن واضح تماما في ألفاظه، واضح في المعاني، وواضح أيضا أو ميسر في قراءته وفي حفظه وفي فهمه وفي العمل به، يعني العمل من خلال القرآن عمل ميسور على من يسر الله عز وجل عليه ذلك الأمر. وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليه ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناهم في قلوب المجرمين. يبقى هذا وصف بشرت الكتب الأولى يبقى التوراة والإنجيل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأن ما جاء به هو الحق من ربي سبحانه وتعالى. فهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة وبالتالي هنجد أن هؤلاء الذين أسلموا من أهل الكتاب يبقى أسلموا بناء على ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم، فلما جاء بالصفات المذكورة على ذلك أسلموا لرب العالمين وكانوا وقبلوا ذلك الحق الذي جاء به النبي. أو لم يكن لهم آية أن يعلموا علماء بني إسرائيل، يبقى العلماء الثقات من هؤلاء الذين يبحثون عن الحق ولا يكونون بكتمان ولا يشترون الحياة الدنيا بالآخرة. احنا قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، بيشتري الدنيا بالآخرة، يبقى كثرة كثيرة منهم ذلك الأمر. لكن أيضا في المقابل منهم قسيسين ورهبان أنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، لأنه غير مستكبر عن قبول الحق. دائما الحاجز المانع من قبول الإنسان للحق هو الكبر، يبقى عنده كبر كده في قول الحق. لكن لما يكون غير مستكبر يعالج هذه النفس الأمارة بالسوء ويبحث عن الحق، فعلى ذلك علم الله عز وجل ما في قلبه فيصل له ربنا سبحانه وتعالى الوصول إلى هذا الحق، فعلم ما في قلوبهم. يبقى دايما كده اعلم أن ربك سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبك، فلو أنا صادق في التوبة صادق في البحث عن الحقيقة لا وفق الله عز وجل ذلك العبد إلى هذا المطلب. أولم يكن لهم آية على صحته أنه من الله أن يعلمه علماء بني إسرائيل، كما بينا أيضا في خواتيم سورة الإسراء وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الآية دي يزيد بها المؤمن إيمانا على إيمانه، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يبقى الآية يزداد بها إيمان المؤمن، يعني كما قرأنا في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. يبقى إيمان أنا بيزداد برقى في سلم العبودية والإيمان مع كل آية بتعلمها من كتاب ربي سبحانه وتعالى. الآية دي ليه بيزداد إيماني؟ يزداد لأن الآية دلت على معنى أرشدت إلى سلوك، لما أنا ألتزم السلوك ده يبقى أرقى، لأن الإيمان يزيد وينقص يزيد بفعل الطاعات. فالآية دلت على خلق على سلوك على عمل على اعتقاد، فبيقوى يتمتن إيمان الإنسان ده بالإضافة أنه هو في أعمال أنا أقوم بها بناء على ما تعلمته من هذه الآية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أولم يكن لهم آية أن يعلموا علماء بني إسرائيل، يبقى هؤلاء الذين أخلصوا ربهم سبحانه ولم يستكبروا عن قبول ذلك الحق. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين، لأنهم لا يفقهون هذا اللسان. فالواحد لما بنقرأ أنا وبنفهم الآيات من فضل الله سبحانه وتعالى يقول الحمد لله الحمد لله. لو كنا احنا لساننا غير اللسان العربي ده يطرق كنا هنفهم الآيات ازاي؟ يبقى كيف نفهم الآيات؟ يبقى على ذلك حالك كحال يعني من كلمه إنسان بلغة غير اللغة التي يعلم. أنا أعلم أن فلان يتكلم لكن هو بيتكلم بلغة أنا مش بفهمها، وبالتالي عارف أنه بيتكلم لكن الكلام ده هل يطرق ليه معنى؟ ما لهوش معنى عندي، لأن عشان يبقى له معنى لازم أنا أفهم الكلام. فتخيل انك انت يعني انت لم تتكلم العربية، انت اعجمي تتكلم بلغة غير العربية ولا تفهم غير هذه اللغة، لو قرأ عليك القرآن تفهم معني مش هفهم معني، عارف ان ده كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى، لكن لا افهم لا افقه معنى هذه الآيات. فلذلك نقول الحمد لله، الحمد لله ان الله تعالى انزل هذا القرآن بلسان عربي مبين واضح وفي ألفاظ ومعاني، والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى جعلنا أيضا على هذه اللغة، فده يعني نعمة وعظيمة من رب سبحانه وتعالى وإنعام وإحسان من رب سبحانه وتعالى إليك. لازم أنا أعرف نعمة رب سبحانه وتعالى علي، لازم كده أعرف نعمة رب سبحانه وتعالى علي، وأحسن كما أحسن الله إلي. هذا من إحسان رب سبحانه وتعالى إلي أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وأن الله سبحانه وتعالى جعلنا ممن يتكلم ويفهم هذه العربية. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأ عليه ما كانوا به مؤمنين، لأنهم مش فاهمين، يبقى يعني لا يفهمون الكلام اللي هو بيتقال لهم، لكن انت فاهمين، وادي عرفنا الرب سبحانه وتعالى من القرآن، وعرفنا ايه هو المطلوب من كلام الرب سبحانه وتعالى. كذلك سلكناهم في قلوب المجرمين، يبقى علم الله عز وجل ان هذه قلوب لا تستحق الهداية، فلذلك يوصد ذلك الباب في وجوه هؤلاء، فلا مدخل للإيمان إلى قلوبهم، فختم الله عز وجل على هذه القلوب، وطبع الله عز وجل على قلوب المكذبين المعاندين على قلوب المعتدين. فكذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، مهما يعني لو أنت قرأت عليهم القرآن مرارا وتكرارا فعلى ذلك لا يؤمنون. يا ترى لماذا؟ لماذا لا يؤمنون؟ لأن الله تعالى طبع على هذه القلوب، وبالتالي لا يفقهون حديثا. ليه مش بيفهموا؟ لأن الله تبارك وتعالى ختم على قلوبهم، ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، مش هيفهم، لأن وجود الأغلفة الأكنة على قلبي حجزت بينه وبين الفهم. ذلك لما احنا نقعد كده وفهمنا آية أو الحمد لله، الحمد لله على هذه النعمة أن الله تبارك وتعالى وفقنا إلى فهم هذه الآية، وأيضا بندعو سبحانه وتعالى أن نوفق للعمل من خلال هذه الآية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، فالله عز وجل أرانا مدلول الآية ومعنى الآية، فإحنا الإنسان بيتضرع لرب سبحانه وتعالى أن نوفق لكي نعمل من خلال هذا المفهوم والمدلول المستوعب من هذه الآيات. هؤلاء كما قال عنه ربنا سبحانه لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، كلام واضح وكلام بين، لكن أنت تتعجب، طب ليه مش بيؤمن به؟ لأن الله تبارك وتعالى جعل بينه وبين فهم القرآن حواجز، وبالتالي كأنه كلام لا مفهوم ولا مدلول له عند هذا الإنسان، وكأنه يعني كلام بغير اللغة التي يفهم بها. فنقول الحمد لله أن القرآن نزل بلسان عربي مبين واضح كده في ألفاظ ومعاني، وأن الله سبحانه وتعالى وفقنا إلى فهم هذا الكتاب. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، يأتيهم في غفلة فيقول هل نحن منظرون، عايزين فرصة مهلة، فات الأوان فات الأوان، يبقى حيظهر الندم التأسف التألم يعني من هذا الموقف، ولكن فات الأوان فات الأوان. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بين، وبالتالي الآية بتحمل أننا لازم أسارع وأبادر إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى، وأن أصحح المسار، محتاجين نحن دايما نصحح المسار، لأن الإنسان مع طول الأمد كده يعني بيغفل وبينسى، ده طول الأمد بيأتي مع قسوة القلب، فيقول أن نحن منظرون يعني عايزين فرصة تانية، ولكن هيات وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، أجل معلومة ومحددة، وإذا جاء الأجل يعني قضي على ذلك الإنسان. فيتمنى عند ذلك لو أطيحت له فرصة مهلة، مهلة حتى لو كانت للحظات ضئيلة، يعني وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون صالحين، ده يعني عايز عمل بسيط جدا، يعني مش هياخد يعني لحظات ضئيلة جدا، لحظات، لكن يعني لو طلب دقيقة واحدة فوق ذلك العمر الذي حدده ربنا سبحانه على هذا الإنسان لا يمكن من الدقيقة دي. ده أنا يعني أقول سبحان الله دي مش هتاخد دقيقة، لا تمكن من ذلك. إن أتى الموت لا تمكن حتى من التسبيحة، لا تمكن طالما جاء الأجل فحيقضى فيه على الإنسان. يبقى تخيل أنا أتمنى كده لو أوفق إلى لحظة يعني أقول فيها سبحان الله أو أنطق الشهادة ثم أموت من بعدها، لا، لو جاء الأجل حينتهي الأمر. يبقى ما فيش مهلة أبدا حتتاح للإنسان يعني بعد هذا الأجل الذي حدد لهذا الإنسان، حتى لو كانت في مجرد كلمة واحدة ينطق بها. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال فيقول هل نحن منظرون، هيطلبوا المهلة والنظارة كده، ولكن فات الأوان، فات الأوان، فات الأوان. فلذلك يبقى دي بتدفعني إلى المبادرة والسرعة للتوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى قبل أن يحل بيني وبين ما أشتهي، قبل أن يحل بيني وبين التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يبقى أولا لما يعني طلبوا العذاب استعجالا يعني فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، يعني بدل ما هم يعني يطلبوا الهداية من الله تبارك وتعالى لكن هم كانوا يستعجلون بالعذاب، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. لو أنت صادق، طب لو كان صادق أطلب يعني من ربك سبحانه وتعالى الهداية، لا، ده طبعا من سفاهة هؤلاء ومن جهالة هؤلاء. إزاي هو بيستجلب لنفسه العذاب؟ طب ما استجلب نفسك الرحمة، أطلب من ربك سبحانه وتعالى إن كان صديقا، أنت عندك شك أو تردد أو ريبة في هذا أو ريبة في ذلك الأمر، أطلب يعني من الله تبارك وتعالى الهداية. لا، هو بيطلب العذاب، يعني إن كان صادقا فهات العذاب ده هو. طب إن كان صادقا قل أن ربك سبحانه وتعالى يشرح صدرك للإسلام، يعني يشرح لك صدرك لهذا الإيمان لهذا الدين. لا، ده هو طلب إن متعجل بهذا العذاب. أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يبقى اتمتع فترة زمنية طويلة لكن لما جاء العذاب على ذلك قضي على ذلك الإنسان، قضي على ذلك الإنسان. إيه ما قالوا في الآخر؟ ما قالوا إلى العذاب ما أغنى عنهم ما كانوا متعون. ده هو حيؤتى بأطرف أهل الأرض، يعني بأغنى أو أنعم أهل الأرض، يبقى من الكفار المترفين دولت، ويغمس غمسة واحدة في النار ويسأل من بعدها، حيسأل من بعدها يا ترى مر عليه نعيم؟ يقول والله ما رأيت نعيما قط. ده هو كان متنعم في الفرش والملذات والشهوات، كل ما يشتهي كان يحصل عليه، كل يعني أي شيء من ملذاته أو رغباته كان بيحصل عليه، وبالتالي كان بيعيش. البعض قد يقبل ذلك الإنسان أنه يعيش وهو مستمتع بالدنيا، انظر إلى اللي أنت بتنظر له ده وهو مستمتع بالدنيا، انظر كده لما انظر كده خلي المشهد ده واضح كده لما يؤتى به كده ويغمس غمسة واحدة في النار، غمسة واحدة. فعلى ذلك ويسأل بعد كده يا ترى مر عليه نعيم قبل كده؟ يقول والله ما رأيت نعيما قط، ما رأيت نعيما قط. والواحد حتى لما يفكر من غير المشهد ده، يبقى في أوقات كان الإنسان بيريد أن يستمتع مثلا بطعام بملبس بكذا، ولكن مضى، يعني كل اللي أنا كنت بشتهيه ونلته من هذه من الأطعمة مثلا والأشربة يعني هي عبارة عن لحظة. طب أنت تتذكر اللحظة دي؟ لا، لا أثر لها عندي، لا أثر لها. يبقى لكن كانت يعني هي لحظة وقتية كده، لحظية يعني لحظة لوقتها، بمجرد كده يعني منال الإنسان ما يشتهي مضت هذه اللحظة. طب أساسا طعم هذا الأمر خلاص يعني مضى، ما فيش طعم أبدا يبقى مع الإنسان إلا الإيمان، هو ده الطعم دما دايما اللي هو لا ينتهي. ذاق طعم الإيمان، طعم طعم الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طعم حقيقي يجده في حلقي وفي قلبي، يعني زي الطعم الحقيقي كده، أنا في طعام بشتهيه وبالتالي كده أنا يعني أشتهي هذا الطعام لغاية لما أنال الطعام، فبشعر كده وكأنه نوع من أنواع السعادة وأنا أتناول هذا الطعام. طب أنا عايزك بعد ما تناول الطعام فين السعادة؟ خلاص طب تقدر تصوير الأمر؟ خلاص أنا لا أتذوق الآن، مجرد أنه مر من الحلق كده إلى المعدة خلاص انتهى، انتهى كانت يعني هذا الشيء اللي بشتهيه. أما لمن لا، لمن لا طعم حقيقي في الحلق كده زي ما باقي الطعم الطعام اللي بشتهيه ده بالإضافة طعم في القلب، وبالتالي غير منقطع، غير منقطع. فده أدي لذة الطاعة ولذة العبادة، وأيضا هذا هو أثر الإيمان، نجد له حلاوة في الحلق وحلاوة أيضا في القلب. ثلاث من كنا فيه وجد بأن حلاوة الإيمان، حلاوة يعني حاجة فعلا يعني يصر بها الإنسان ويفرح، وطعم حقيقي حلو كده احنا تستشعره، يبقى طعم حلو كده أنت تستشعره، يبقى زيادة الإيمان دي يبقى هي في الحقيقة زيادة في سعادة الإنسان. يعني كل ما بيزداد الإيمان كل ما السعادة في ازدياد ليست في نقصان. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين يعني إيه الدنيا دي، فرأيت إن متعناهم سنين، يعني حياته كلها كانت متاع، متاع من نعومة الأصفار لغاية الممات، ثم جاءوا ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ولا لي قيمة خالص، يعني لذات الشهوات ديت خلاص ما أغنتش عن هذا الإنسان بل مضت. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألهاكم التكاثر حتى كل ابن آدم مالي مالي، وليس له من مالي إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى، دي اللي باقيه، وما سوى ذلك فذهب وتركه للناس. يبقى كل الأكل احنا أكلناه فنى خلاص، فنى عن لحظات مرت علينا وكنا بنشتهي هذا الطعام. تمر كده أنت يعني على مثل بعض المطاعم تصدر رائحة كده أنت بتشتهي الطعام ده، وبعدين حتى لو نلت الطعام ده خلاص، كم مرة اشتهيته، كم مرة تناولت ما تشتهي من أطعمة، وبالتالي لكن فين أكل فأفنى، خلاص فنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى، هذه الباقية وده مستمر. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين، وما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبالتالي ما من أمة إلا وخلى فيها نذير، يعني ما من أمة إلا وخلى فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبالتالي ما أهلك الله عز وجل أي قرية من القرى إلا وهي ظالما نفسها، ما كان أهلها من المصلحين ثم يأتيهم العذاب، ولكن إلا أنهم كانوا من الظالمين. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين، وما ربك بظلام للعبيد، وما كان الله تعالى ليهلك القرى وأهلها مصلحون، ولكن لما انحرفوا وحادوا عن الطريق وردوا ذلك الحق فأمهلهم ربنا سبحانه وتعالى ودعاهم إلى التوبة والإنابة، ولكن تمادوا حتى جاءهم الموت، حتى جاءهم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، وما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون. يبقى هذا القرآن محفوظ، يبقى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فقالوا بقى إن ده كلام شياطين بتلقيه على مسمعه لغير ذلك، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، مش فقط ولا وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه شهاب بتلقى على هذه الجن لما يسترقون السمع، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، لا يليق أبدا يبقى بحليم ولا يناسب، وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. يبقى لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعمل، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولما أمره ربنا سبحانه وتعالى، لما قال ربنا سبحانه وتعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون معذبين، يبقى تحذير من هذا الأمر، وأنذر عشيرتك الأقربين، يبقى أيضا أقرب الناس إليك لهم الحق أساسا في دعوتهم إلى ذلك الحق، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، لنتجانب مع المؤمنين، لنتجانب مع المؤمنين. ولذلك مرت علينا الآيات في سورة آل عمران، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. يبقى هيعمل إيه مع العاصي مع المخالف؟ يبقى على ذلك أن تتبرأ من الشرك وآله، تبرأ من عملك، وامضي في دعوتك إلى الله تبارك وتعالى، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده. يبقى المطلوب إحنا عايزين زاد بيعين الإنسان للسير في الطريق، وزاد بيعين الإنسان لكي يستمر ويستديم على ذلك الطريق بلا انقطاع. زادك هو في طاعة العبد لرب سبحانه وتعالى، وفي توكله على رب سبحانه وتعالى، ألا تعتمد إلا على الرب المعبود، ألا تعتمد إلا على الرب المعبود سبحانه، وتوكل على العزيز الرحيم. توكل، يبقى وتوكل على الحي الذي لا يموت، يبقى أنت لا تركن إلا إلى ربك سبحانه وتعالى. يبقى ده أساسا عبودية القلب، في توكل الإنسان وإقباله بكليته على ربه سبحانه وتعالى، لا تلتفت أبدا، القلب ده لا يلتفت لغير الله سبحانه وتعالى، وتوكل على العزيز الرحيم، فالكل تحت قهره وتحت سلطانه، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. يبقى الآية دي أيضا بترشد إلى أهمية قيام الليل، وقوف العبد يعني متذللا منكسرا بين يدي الله سبحانه وتعالى، يناجي ربه سبحانه وتعالى حيث الناس ينامون، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم، سميع سبحانه وتعالى، دعائنا عليم سبحانه وتعالى بما في قلوبنا وما في صدورنا. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا عن الصالحات وذكروا الله كثيرا. فربنا سبحانه وتعالى يخبر على من تنزل الشياطين، يبقى تنزل على كل أفاك أثيم، هم دول أساسا، يبقى الشيطان بيأتي ويقوم بإلقاء هذا الكلام على مسمع هذا الأفاك الكذاب الذي يكثر من قول الزور والباطل، أثيم كثير لفعل أيضا المعاصي، ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصير مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. أفاك يعني على ذلك هتجده يكثر من الكذب ومن قول الزور ومن الباطل، وأثيم يعني كثير المعاصي، يبقى الإنسان دايما يوصف بالغالب من أعماله، يعني الغالب من أعماله، دائما كده الحكم للغالب، يعني لا تعطوا كل حلاف مهين. فحنجد ان الغالب من احوال هذا انسان يبقى هذا صادق امين، يعرف بالصدق والامانه، يوصف الانسان حسب ما يفعل دائما كده، ده افاك واثيم، يعني من كثرة الآثام التي يرتكبها ذلك الإنسان، وأفاك كذاب كثير الكذب وكثير قول الزور. فلذلك هؤلاء هم الذين يعني تنزعوا الشياطين، دول جند الشيطان. يبقى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ على كل أفاك، تنزلوا على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يبقى لما كانوا يسترقون السمع يسمع نقول كلمة ثم يضع عليها الكذب الكثير، ثم يلقي هذه الكلمة بمعة من كذب على ذلك الأفاك الأثيم. فعندما يتكلم يبقى أصاب الحق في كلمة، لكن باقي الكلام يبقى ده من باب التلبيس، يلبس عليه، وكذلك هذا يلبس أيضا على الناس. يبقى يأتي بالكلمة ومع مئة كذبة فبيلقيها في أذن هذا الأفاك الأثيم، فيتكلم يظن الناس أن معه الحق، ولكن في الحقيقة هو معه ذلك الباطل. كل ده وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فلذلك قال ربنا سبحانه والشعراء يتبعون الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ده الأصل كده في الشعراء، هتجد أنه هو بين مدح وذم، بين مدح وذم، هو الشاعر. يبقى إن أعطاه فلان مدحه، إن منع عنه ذمه. يعني ده نفتكر كده حال اليهود لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم، يعني بيسألهم عن منزلة يعني عبد الله بن سلام عندهم، فده حبر من أحبارهم، وقالوا إنه سيدنا ابن سيدنا لغير ذلك، مدحوه. فقال رأيت من أسلم قال نعوذ بالله. فلما خرج وقال أنه كنت تعلمون أنه هو الرسول المبعوث من قبل الله، فعلى ذلك قال هو ابن كذا وكذا وكذا مباشرة في نفس المجلس. ده حال اليهود، ده حال الشعراء كده برضه، حال الشعراء ده الغالب، ده الأصل فيهم كده. هتجد أنه يعني هو بيأكل بشعري، يعني بيأكل بشعري. فمدح أعطاه كان المدح، منع كان الذم. يعني زي كده الإعلامي، الرجال بتوع الإعلام دولت، يعني أعطيته يبقى يتكلم في حقك بكلام طيب، منعته منعت يتكلم في حقك يعني كلام سيء. يبقى فلان ده يبقى بيأتي بهذا رجل من الشعراء يبقى يهجو فلان، يعني هو ليس له بينه وبين علاقة حتى، لكن يهجو فلان بالمال، يمدح فلان بالمال، كله بالمال. فهذه حال الشعراء، يبقى هو بيقتات من خلال ذلك. ولذلك أنت كما قال ربنا سبحانه وتعالى ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، ما فيش عندهم حاجة ممنوعة، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. يبقى ده حال إلا الذين، لكن في طائفة مستثناة، في طائفة مستثناة، كما قال ربنا سبحانه إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. استثناء دي القاعدة ودي الاستثناء، فكذلك القاعدة هنا. قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ده حالهم أساسا، يبقى يتبعهم الغاوون عن طريق الهدى. يبقى ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، يبقى مدح قلنا، ذم، صادق في كلامي كاذب، هو دي مهنة بيقتات من خلالها، يعني ولا يبالي، يعني ولا يبالي، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ده أساسا خلق الشعراء، ده خلق شعراء أصلا. إلا بقى إلا طائفة استثناها ربنا سبحانه وتعالى، هذه الطائفة عصمت عن طريق الإيمان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. لذلك في شعراء كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حسان بن ثابت رضي الله عنه. لكن يبقى الشاعر يبقى لا يعصمه إلا الإيمان، يبقى في شعراء أساسا لا ينطبق عليهم هذا الوصف، دولة الذين عصمهم ربنا سبحانه وتعالى عن طريق الإيمان. ولذلك احنا الإيمان بصفة عامة عاصم للإنسان من الزلل، لذلك احنا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يبقى الإيمان حاجز بينك وبين المعصية، إن خلع ثوب الإيمان وقع في المعصية. الكلام ده مش هينطبق فقط على الزنا أو السرقة أو شرب الخمر كما ورد في الرواية، لكن هي المعصية دايما كده. إيه اللي بيعصمك من عدم الوقوع في المعصية؟ الإيمان. إن خلع الإنسان ثوب الإيمان وقع في المعصية. اللي بيغتاب ده إيمانه يمنعك من الغيبة، الإيمان يمنعك من قول الزور، الإيمان يمنعك من الكذب. يبقى لما بيكذب هاية منافقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده الإيمان مانع من وقوع الإنسان في المخالفة والزلل. إن وقع يبقى ده كنتيجة خلل موجود في الإيمان، يبقى بيعود ويمتن ويقوي هذا الجانب. يبقى إيه اللي بيمنعك من فعل المعاصي والموقات من الزلل؟ الإيمان. عشان كده احنا مطلوب ان انا اقوي ذلك الجانب. الإيمان محرك للإنسان لفعل الطاعة ومبعد الإنسان عن فعل المعصية والمخالفة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى وصف ده حال الشعراء، لكن استثنى طائفة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، ده حالهم. يبقى أنت شاعره، ولكن إيه اللي هيعصمك من الزلل؟ الإيمان. الإيمان والإيمان بصفة عامة عاصم للشاعر والغير الشاعر. يبقى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يبقى الاعتصام بالله سبحانه وتعالى والاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أي مهنة بقى هتجد أنه هو هيستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى، يستقيم على أمر رب في أي مهنة، يبقى في الشارع أو في غيرها. إيه اللي بيخليك أنك أنت ما تغشش؟ مع أن لو هو غش مش هيظهر للناس، لكن إيه اللي بيمنعك من الغش؟ إيه اللي بيمنعك من التصفيف في الميزان؟ دايما الإيمان. الإيمان يبقى حاجز ومانع أن يقع الإنسان في المعصية أو الزلل. لذلك لو كان الإنسان بيقع في زلل كده أو مخالفات، يبقى ماذا يفعل؟ إزاي يبتعد؟ إزاي صح المسار؟ أقول لك أول حاجة بص للإيمان وتقوي وتمتن هذا الإيمان. يبقى الغرس الإيماني بتاعك في القلب كده، يعني نريد أن يغرس غرسا قويا متينا، وهو ده بفضل الله سبحانه وتعالى اللي هيمنعك من الزلل. لأن أعمال الإنسان ما هي إلا مظهر لما يتبناه من أفكار. يبقى عقيدة فاسدة نتاج فاسد، عقيدة صحيحة نتاج صحيح. فإن كان في خلل في العمل أو السلوك، ارجع بقى ونمتن هذا الإيمان، نمتن الإيمان نقويه، وهو ده اللي يعصم به الإنسان من الزلل والغواية. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس الكلام ده إمتى؟ الكلام ده بعد فوات الأوان، بعد فوات الأوان، عند بقى الحساب وعند الجزاء، عندما يعرضون على ربهم في يوم الفصل. فسيعلم، يبقى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يبقى حالهم بقى في الموقف دهوت يروا يعني نتيجة هذه الأعمال، ونتيجة أيضا يعني هذه الفطرة العمرية التي منحه ربنا سبحانه وتعالى إياه عمروها به. فحيعلم بقى أنت كان ظالما لنفسه، وكما مرت علينا في السورة السابقة سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه وسيعلم الذين ظلموا بالظالم ده أي منقلب ينقلبون. هنشوف بقى هنا يعني نتيجة العمل في هذا الموقف العظيم، وحيكون منه هذا التصرف. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيل، يا ويلت ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وهذه كانت آخر آية في سورة الشعراء، ونرجع الكلام بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى عن الدروس المستفادة من هذه السورة، نرجع ذلك إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.